Hey! الأشراف الأبيض. Yeah. ويكفن سخي لضعيف سنادة الشبلي طلع نجمك ظهر ما غاب يا بابا الكرم يا حضنة الطلاب يا ود الرجال الطيب والأنساب في البحرين شنابك مين عايز ود الكرم الشبلي بالألف واللام تلم الحباك والعداك بالشين تشاهد في السحر مولاك يا ود الرجال السدم الأملاك للسر خلفوك بقت الأمانة معاك شمر وجهد مسك طريق الفاتو مجبور ود الرجال يحفظ أمان تبواته بذكر الإله الليل عرفت أوغاته تشرب بكؤوس أهل اللصاق سكران الشبلي بعد ما عدعت الليل والبلابل غنن تغربت للإله بقيت تتفنن بلابل القوم في فروع انطنن سوق سوق خلي القلوب تتحنن الصلاة والسلام لين بتولى حمل بشيله وتوصل في الضريح الساب لحجيله تحكي للكلام الغرب تفضيله بها الأمين في زمرة النبي الإثنين.